السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، حياكم الله عز وجل وأحياكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. وبعد، فإن الله تعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. هذه هي الأشهر القمرية. الاهتمام بهذه الشهور معشر الأكارم له علاقة وطيدة بشريعة الله الغراء في مسائل عدة كما لا يخفى. ونحن في هذه الأيام قد ولى شهر الله المحرم، وأقبل بدله شهر صفر. ومعلوم أن العرب في القديم، بل وإن الناس في العصر الحديث، كانت لهم مخالفات ولا تزال في شأن شهر صفر الذي نحن فيه. فأردت أن تكون لي كلمة معكم، حفظكم الله تعالى ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، تتعلق بهذا الشهر من الشهور القمرية. كان للعرب في شهر صفر منكران عظيمان: المنكر الأول التلاعب فيه تقديما وتأخيرا، والمنكر الثاني التشاؤم منه. أولا التلاعب فيه، قلت، وهذا الذي يعرف بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. ومن المعلوم أن الله تعالى كما ذكرنا خلق السنة وعدة شهورها 12 شهرا كما سبق، وقد جعل الله تعالى منها أربعة حرما حرم الله فيها القتال تعظيما لشأنها. وهذه الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. فثلاثة فرد وواحد فرد، وهو شهر رجب كما سبق. مصداق ذلك في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، الآية من سورة التوبة. وقد علم المشركون ذلك، لكنهم كانوا يؤخرون فيها، أي في هذه الشهور، ويقدمون على حسب أهوائهم. والسبب أنهم كانوا يريدون القتال في الأشهر الحرم، هذا من جهة، فكانوا يقدمون ويؤخرون. فإذا قاتلوا قيل لهم: قد قاتلتم في الأشهر الحرم، فيقولون: لا، هذا شهر كذا وكذا، حسب أهوائهم والعياذ بالله. هذا من جهة. من جهة ثانية، كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وكانوا من جهة ثالثة يعملون على تبديل الحج كل سنتين. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: حج في ذي الحجة عامين، ثم حج في المحرم عامين، ثم حج في الصفر عامين. فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين، حتى وافت حجة أبي بكر في ذي القعدة رضي الله عنه، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة. فذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء، يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. إذن المنكر الأول التلاعب بهذه الشهور، المنكر الثاني التشاؤم خاصة بشهر صفر. فالتشاؤم بشهر صفر قد كان مشهورا عند أهل الجاهلية، ولا زالت بقاياه في بعض الناس، فتجدهم يتجنبون السفر في هذا الشهر والزواج فيه والتجارة إلى آخره، مع اعتقاد كثير منهم أن يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر هو أنحس أيام السنة والعياذ بالله. وقد كنا نظن أن هذه الاعتقادات قد ذهبت وبادت واندثرت، ولكن للأسف. معاشر أكارم، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. حديث متفق عليه. يقول شيخ عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فهو كغيره من الأزمنة. يعني هذا الشهر هذا يقدر الله عز وجل فيه الخير والشر. وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين مثلا في اليوم 25 من شهر صفر، ماذا يقول؟ أو يكتب: أرخ ذلك القاضي رحمه الله وقال انتهى في 25 من شهر صفر الخير، تفاؤلا. حقيقة هذا التفاؤل يرد به ما يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه، هكذا قال رحمه الله. وهذه لوثة جاهلية في الحقيقة من نفس لم يصقلها التوحيد بنوره، وهذا من باب مداواة الخطأ بالخطأ والبدعة بالبدعة، ومن باب رد الباطل بمثله. فشهر صفر ليس شهرا فيه الخير أو الشر، الخير المحض ولا الشر المحض، فيه الخير وفيه الشر كغيره من الشهور. ولهذا فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنكر على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، وهذا موجود، يخاف من البومة تنعق، يقولك بلك تكون موت بلك تكون فيها كذا، وهي بومة طائر من الطيور ينعق كغيره من الطيور كبقية الطيور، فلا يقال خيرا إن شاء الله، لا يقال خير ولا يقال شر، لا تلتفت لهذا الشيء. إذن هو في الحقيقة شهر الصفر كما قلنا شهر لعمر الله كسائر الشهور وكسائر أيام السنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والتشاؤم بصفر هو جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وكتشاؤم أهل الجاهلية بشهر شوال في النكاح فيه خاصة، نقول نحن أيضا وكذا تشاؤم الناس في هذا الزمان ببعض الأيام ببعض الشهور ببعض الأشخاص ببعض الحيوانات ببعض المناطق ببعض الأسماء إلى آخر ما هنالك، كل هذا من الطيرة ومن التطير المحرم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك من الأصل، وش كانوا؟ كانوا في الأول يحبوا واحد يخرج في تجارة ولا يخرج في سفر ولا يحب يتزوج، يأخذ طائرا فيلقيه في الهواء يرميه في الهواء، إذا راح ذات اليمين يفرح يقول هذه صفقة مباركة وتجارة مباركة وسفر مبارك ومرأة مباركة، إذا راح الطائر هذا مشى عن الشمال عن اليسار يقول لك هذا نحس وهذا زوج مش مليح وهذه سفرة مش مليحة وهذه صفقة مش مليحة إلى آخره عياذ بالله. فإذا قال نبسط الطيارة سمية طيرا، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، لأن حاجة مثل بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك، جيب حاجة في نفسك وتطردها وتحاربها اللهم بارك، لكن تبقى وتأثر عليك الله عز وجل عافيته والسلامة، هذا ضرب من ضروب الشرك كما أسلفنا. إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، فقالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خير. شوف الكفارة لما تجيب حاجة في نفسك تشائم تخافها كذا وش قول؟ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. أيضا قال عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك، ثم قال وأحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره تجيب حاجة في نفسك ردها، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ما أعظمها من عبارات وكلمات، الأولى اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، ثانية اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحان الله كان أحاديث موضوعة كثيرة هي اللي أثرت في بعض الناس يظنونها أحاديث صحيحة وليست كذلك، بل هي مكذوبة الموضوعة المختلقة المصنوعة. يرون مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آخر أربعاء من شهر الصفر يوم نحس مستمر، يرون عنه مثلا من بشر بخروج صفر بشرته بدخول الجنة، هذا كله كذب كله افتراء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأحاديث الواردة في هذا الباب بهذه المعاني كلها كذب مفترى. وانظروا لذلك إن شئتم كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نزيد كلمة بعد ما عرفنا وسمعت التشاؤم وكذا، نزيد وإحنا نتكلم عن التشاؤم كما قال الشاعر والضد يبين حسنه الضد فبضدها تتبين الأشياء. ضد التشاؤم كاين التفاؤل، والتفاؤل خلق رفيع جدا، ولا ريب في الحقيقة ولا شك أن الإنسان حينما ينظر إلى أحداث الحياة وبلاياها وما يصيبه في نفسه من الهموم والغموم والأسقام والأوجاع والمصائب والشدائد، إضافة إلى أحوال الأمة وإلى المآسي التي تصيبها من تصدع في وحدتها، من تفرق في كلمتها، من اشتداد البأس وألوان البلاء، من قتل وتشريد، وما أصابها من نكبات الذل والهوان وتكالب الأعداء إلى آخره. أقول حينما يرى الإنسان المؤمن ذلك أو يرى بعضه، فإن ذلك قد يورثه لونا من اليأس والقنوط، ولا شك أن اليأس والقنوط قاتل للرجال محطم للآمال. إيه والله، التشاؤم يعد مرضا يؤثر في النفس بشكل سلبي دائما، فيخدش في العقيدة ويجعل النفس تتراجع إلى الوراء وتسير دائما خلف الركب، وهذا في الحقيقة هو مبتغى الشيطان الرجيم، قمة فرحه وسروره، إضافة إلى ما يسببه من أمراض نفسية وجسدية، وهذا أمر معروف. ثم إنه يحقق أهداف أعداء الله الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة، بكل ما أوتوا من وسائل إعلام وغيرها، أن يدخلوا إلى نفوس أبناء الأمة هذه الروح، الروح المتشائمة، فتتهول وتتغول قوة هذا العدو في نفوسهم. وهذه كربة عظيمة يرزح تحت وطأتها جمع كبير من المسلمين، وللأسف الشديد. ثم ألا تعلمون أنه كما يقولون في إحصاءاتهم كل 40 ثانية هناك شخص ينتحر في مكان ما من هذا العالم بسبب اليأس والقنوط والتشاؤم عياذا بالله. فما أعظمنا في مثل هذه الأوقات، وما أعظم حاجتنا لاستحضار التفاؤل والذي هو فرع عن حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، كيف لا وهو خلق الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام. فمثلا هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام والد يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في التفاؤل، ابنه يوسف فلذة كبده قد أكله الذئب كما قالوا له، وكل ذلك كذب في الحقيقة. ابنه الثاني سرق وسجن كما أخبروه، وكل ذلك كذب. وعلى الرغم من مرور السنوات الطويلة إلا أنه لم يفقد الأمل في رحمة الله عز وجل. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكان له ما أراد بفضل رب العباد موسى عليه الصلاة والسلام، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكان له ما أراد أيضا يونس بن متى في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة أعماق البحار، فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان له ما أراد من النجاة بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام شيخ كبير، امرأته عاقر، عجوز كبيرة، رغب في الولد، اشتاق إلى الولد، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكان له ما أراد من الذرية الطيبة، رزقه الله نبيا هو يحيى عليه الصلاة والسلام. أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الله عز وجل كشف عنه الضر برحمته ومنه سبحانه. أعظمهم فعلا أكثرهم أملا نبينا عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التطير والطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها انظروا يتفاءل بالأسماء فإن أعجبه اسم هذه القرية فرح صلى الله عليه وسلم ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية كراهة أو كراهية ذلك في وجهه كما عند أبي داود رحمه الله تعالى بسند صحيح. وحينما أرسلت قريش رسولها يوم الحديبية للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو سهيل بن عمر، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم الصراح واستبشر خيرا بماذا باسمه مع أنه رجل مشرك، قال لقد سهل لكم أمركم هذا سهيل، والحديث في صحيح البخاري. إذن بالأسماء الطيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر خيرا. إذن تمرين حديث أثر مع أن هذا الأمر لا يغير من الحقيقة شيئا، لكن الحمد لله العبد المؤمن يتعلم التفاؤل ويترك التشاؤم جانبا، ما يتشاؤمش أبدا لا بأسماء ولا بأفعال ولا بأوقات ولا بأيام ولا بأشخاص ولا بحيوانات ولا بغير ذلك من المخلوقات، كما سبق حفظكم رب الأرض والسماوات. هذا الإنسان المؤمن الحمد لله دائما له حسن الظن بالله تبارك وتعالى، قلبه مملوء تفاؤلا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله، انظر العرب الجاهليون كان عندهم شيء من هذا التفاؤل. جاهلية مثلا كانوا يسمون الأعمى يسمونه بصيرا تفاؤلا بأن يبصر يوم ما. الصحراء اسمها مفازة ليدخلها في كثير أحيان لا ينجو ويموت ويضيع، اسمها مفازة تفاؤلا بأن من دخلها خرج فائزا. كلمة عافرة أو عفرة بالنسبة للعرب، عافرة أرض عافرة هي نعت الأرض التي لا تنبت شيئا، لا تنبت والو، لكن وش اسمها العرب؟ اسمها خاضرة على معنى التفاؤل، حتى تخضر إن شاء الله تعالى. وقديما قال صاحب لامية العجم: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. معشر أكارم، التفاؤل يعود علينا بالخير دينا ودنيا بإذن الله تعالى، إن فوائده لا تحصى، إن منافعه لا تستقصى. المتفائلون أيها الناس هم أفضل الناس صحة، لأن الشعور بالسعادة ولأن التفاؤل يعكس آثارا إيجابية على صحة الإنسان وعلى نفسيته. التفاؤل مريح لعمل الدماغ. قال المتخصصون أن تجلس وتفكر 10 ساعات وأنت متفائل فإن الطاقة التي يبذلها دماغك أقل بكثير من أن تجلس وتتشائم لمدة 5 دقائق فقط. الله أكبر، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. أبشروا عباد الله وتفائلوا وأحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، ومن تفائل خيرا وجده بإذن الله تعالى. والله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا حديث قدسي صحيح عظيم أيها الكرام. في الختام معاشر أكارم، لا تنسوا التضرع إلى الله تعالى بأن يرفع عنا هذا الوباء وهذه المحنة والبلاء، ونسأله تعالى أن يشرح صدور المسؤولين لفتح بيوت الله تعالى التي لم تفتح بعده، ولتمكين الناس من أداء صلاة الجمعة. القنوط هو كثر في الناس، التشاؤم موجات في الناس، أمراض النفسية مستعصية يدير حالها، الجرائم راهي كثرت، البعد عن الله أكثر. يا عباد الله، ما أحوجنا إلى بيوت الله، ما أحوجنا إلى المواعظ، إلى الجمعات، إلى الخطب، ما أحوجنا إلى هذا الخير. فإن تعطيل الجمعة بهذه الطريقة أمر جلل أيها الناس. وقد فصلنا في الحقيقة في هذا الموضوع تفصيلا في الجمعة الفارطة، فارجعوا إليه. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. نسأله تبارك وتعالى أن يعود الأمة إلى الحق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يسر عيوبنا، أن يفلج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يرد الأمة قاطبة إلى الحق ردا جميلا. والله الموفق لا رب سواه. سبحانك بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.